إذن لماذا الصلاه ما يكون لك دور في التوجيه والالزام والاقناع والترغيب والترهيب؟ لا بد ان يكون موجودا من الاب لاولاده، والا لم يقم بمسؤوليته. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالانسان يلزمه ان يقوم بدور الولايه المنوطه به، ولا يكون همه هو تأمين الأكل والشرب والمسكن والملبس لأولاده، ويهمل جانب الترجيه والإصلاح والاستقامة في الدين. نعم، هو مطلوب منه أن يكون حكيما عندما يتعامل بهم، فالضرب قد لا يكون مناسبا في كل حال، وليس في كل وقت يكون الضرب مفيدا، لكن يجب أن يكون حكيما يتعامل معهم بما يرى أنه الأصلح لتوجيههم واستقامتهم، ما أن يتركهم في البيت وإن صلوا صلوا وإن لم يصلوا تركهم ولا يأبه بهذا، فإنه لم يقم بدور الولاية المنوطة به شرعا. ما حكم من حلف يمينا بهذا الوصف، أي قال أقسم بالله وهو يعلم أنه كاذب؟ وما هي اليمين الرموز؟ هذه هي اليمين الرموز، الحلف على ما مضى كاذبا، هذه هي اليمين الرموز، وسميت بالغموز لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر لا كفارة لها، وأعظم من أن تكفر. ما المقصود بما ورد أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؟ أول هذه الأمة صلح بإيش؟ بالقرآن والسنة. فما يحصل من فساد على مدى الزمن لا يصلحه إلا الكتاب والسنة، بمعنى الالتزام بالكتاب والسنة. إذا التزم الناس بالقرآن فهما وعملا، والتزموا بالسنة تطبيقا وتنفيذا، فإنهم يصلحون، وإذا أخلوا فإنهم يفسدون. والشاهد هو الواقع. كل إنسان نعرفه في المحافظة على الصلاة وقيام الاثنين والخميس، لكنه يحمل في قلبه بغضا وحقدا على من ظلمه، ولا يقدر أن ينظر إلى هذا الشخص الذي ظلمه، فقمنا بنصيحته، وحسب مجالستنا له يعبر عما في نفسه، ولم يقدر أن ينسى ظلم من ظلمه، فما نصيحتك لمثل هؤلاء؟ هذا حقه، كونه لا يبيح من ظلمه ولا يحلل من ظلمه ليس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجباة الزكاة واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال عليه الصلاة والسلام إن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، ويقول الله تعالى لصاحبها لأنصرنك ولو بعد حين. ليس من الضروري أن الإنسان يرضى عن من ظلمه، لكنه لو رضي وأباحه وحلله فإنه حينئذ يحصل من الخير أكثر مما يحصله لو اقتص ممن ظلمه. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يبيح من ظلمه ويحلله، فإن هذا أعلى لمنزلته، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، فهذا إحسان، لكن ليس واجبا عليك. إذا أنك قلت أنا لا أبيح وأنا أريد أن أقتص منه يوم القيامة فلك حق. ولهذا أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، ثم بقية الأمور، حتى أنه يقتص من الشاتي القرنى للشاة الجلحة التي ليس عفوا. المقصود هو أن المظالم كلها تحفظ، وإذا لم تحصل إباحة من المظلوم للظالم في الدنيا فإنه يحصل حقه عند الملك العدل جل وعلا. وأنا مقيم في مكة، هل يصح لي أن آتي كل شهر أو أسبوع في عمرة عن أقاربي؟ هذا العمل ليس من المستحبات. أما لو كنت تدخل إلى مكة من خارجها، أنت ساكن خارج مكة وكل أسبوع أو كل يوم تأتي بعمرة، عندما تقدم على مكة فلا شيء فيها مستحب. أما أن يخرج الإنسان من مكة لتكرار العمرة فهذا ليس من الأمور المستحبة، لكن لو عمله الإنسان فحله. هل يجوز للشخص أن يبتعد عن رجل إذا علم أنه ساحر أو صاحب عين؟ إذا كان ساحر يجب أن يبلغ عنه، يقام عليه الحد، يعني يعرف عنده بينة على أن هذا الساحر، عليه أن يبلغ الجهات الرسمية من أجل أن يقيم عليه الحد، وحد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وأما إذا كان حسود صاحب عين فيحضر الإنسان ويلقي نفسه ويخفي نعمه عن هذا، وكل ذي نعمة محسود، والله تعالى أمر بالاستعادة من شر حاسد إذا حسد، والعين حق. يقول ما حكم من أتى المرأة في دبرها وهل هي آثمة، وهل يجب عليها أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها لا ينتهي؟ هذا جريمة، كان النساء في أعجازهم، هذا من الجرائم ومن عمل قوم لوط، ولا يجوز للرجل هذا الفعل، ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من هذا الأمر، فهذا من الجرائم العظام الكبار. وليس للإنسان يستمتع بالمرأة في دبرها، وإنما في محل الحرف، نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. فإذا كان يريد هذا الشيء فإن للمرأة الحق في المطالبة بالفسخ منه لأجل تأديبه وتعذيره ولأجل سلامتها هي من الإثم، وهذا حق يفسخ به العشر. فيقول له ولد توفي ويطلب الدعاء له وله أولاد عندهم قصور بحق الله وحق والدين يرجو الدعاء له. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ووالدينا وأولادنا وأولادهم وجميع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها ويجيرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة. وبين لنا كيف نستشعر مراقبة الله. نسألك وأنت تسأل نفسك، هل تعلم أن الله يسمع ويرى؟ هل تعلم أن الله يعلم السر وأخفى؟ هل تعلم أن الله يراك حيثما كنت؟ هل تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هل تعلم أن الله هو الذي يحيي ويميت؟ أين موقعك من هذه الأسماء الدالة على الصفات العظيمة لله؟ لو كنت موظف في إدارة من الإدارات ومدير الإدارة أو رئيس القسم واقف عندك، تترك العمل تسترخي تجلس تشرب الشاهي ولا تجتهد في إنجاز المعاملات؟ كيف تجتهد في إنجاز المعاملات؟ لأن المسؤول لو رأى منك تقصير سجل عليك ملاحظة وتحاسب في آخر الشهر، يمكن يوجه لك انذار او اخطار او نقص في الراتب او تفضل. اذا اعبد الله كأنك ترى، فان لم تكن ترى فانه يراك. تيقن واعلم علما يقينيا ان الله جل وعلا يراك ويعلم منك السر واخفى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، فلا مفر ولا محيد من الله إلا إليه، وحينئذ تستحي من الله أن تعمل معصية وهو يراك، تستحي من الله أن ترفع صوتك أو تحرك لسانك بكلام حرام لأن الله يسمعك ويعلم بحالك، تستحي من الله أن تقصر في أمر واجب لأن الله مطلع عليك وأنك ما ذهبت للصلاة، وهكذا بقية الأمور. فشدة المراقبة لله هي التي تدعو الإنسان للأدب مع الله وحسن التوجه إليه. هل أجر الصلاة في عموم مساجد مكة كالحرم مو الدليل الذي عليه الكثير من أهل العلم على أن مكة كلها يطلق عليها الحرم، لأن الله تعالى سماها المسجد الحرام في آيتين، منها قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانية وليس من داخل المسجد. الآية الثانية قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون يمنعون من دخول كل الحرم من جميع جهاته وليس المسجد فقط. فالله تعالى سمى المسجد الحرام بمكة في هاتين الآيتين، فيشملها قول عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف، فقال مسجد هذا، فبقية المدينة ليست كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة؟ مشروعة للمرأة لأنها دعاء للميت، بخلاف تشيع جنازة وزيارة المقابر فإنها محرمة وممنوعة من المرأة لأنها تدعو إلى الجزع. نساء ضعيفات لا يتحملن المواقف الصعبة، فصلاة المرأة على الجنازة أمر سائغ ومشروع. يقول المرأة الحائض هل يصح لها قراءة آية الكرسي عند النوم؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن المرأة الحائض والجنب لا يقرؤون القرآن، وقراءة آية أو سورة على أنها قرآن لا تقرأ. وبعض أهل العلم في هذا الزمن صار يفتي بجواز قراءة المرأة الحائض فقط للقرآن إذا خشيت نسيانه، وأما الجنوب فليس له أن يقرأ شيئا من القرآن لأن الجنوب باستطاعته أن يغتسل وينتهي من المحظور يرفع حدثا، أما الحائض فإنها قد تبقى أياما، وكذلك النفساء، فقالوا إنها يخشى عليها أن تنسى القرآن فلا تمنع من قراءة القرآن لكن تمنع من مس المصحف. يسأل سؤال يقول إن الرجال أعد لهم في الجنة إذا كانوا مؤمنين الحور العين، فماذا أعد للمؤمنات؟ ماذا تريد النساء إذا سئلنا عن المتع التي يريدنها؟ يريدنا التجمل والتزين بالذهب والألماس والملابس وغيرها من أنواع الزينة التي تروق لهن، ويشاركن الرجال في بقية المتع، المتع الطعام والشراب والمساكن والغرف والقصور وغيرها. والله جل وعلا أباح للرجال في الدنيا أن يتزوجوا أربع، وأباح لهم أن يتسروا على الإماء ما شاءوا، وليس ذلك للنساء في الدنيا. ومع هذا لا يوجد إشكال في هذا، فلماذا يندرج في أذهان بعض الناس أن المرأة حتى أنها تصير مستمتعة لا بد أن يكون عندها عدد من الرجال؟ هذا مخالف للطبيعة. فما من امرأة متزوجة ومعها ثلاث نساء، أو أمة يتسرى عليها ومعها خلق من النساء، لم يذكر أنها ساقت نفسها إلى تعدد الرجال، وإنما تكتفي بزوجها أو سيدها ولا تحتاج لشيء من ذلك. والله جل وعلا هو الذي يخلق في هذا الشهوة ويضعفها في ذلك ويقويها في الآخر ونحو ذلك من الأمور. والإنسان سيجد من اللذات والمتع التي تناسبه في الجنة كل ما يريد من لذة. المرة إذا كانت تحتاج الجماع ستجده وتتلذذ بزوجها المخصص لها والذي تختص به. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، سواء كانوا رجالا أو نساء. كل شيء تقر به عين الإنسان ويجد فيه لذة ومتعة، سواء كان رجلا أو امرأة سيجده من دون أن يتعدد الأزواج. وبودي أن ننبه إلى أن هذه المسألة صار الذين يحركونها ويسعون لإنجاد شيء من البلبلة فيها هم كثير من الزنادقة والملاحدة في هذا الزمن، ويظنون أنها مدخل وهي فاسدة حتى في طبيعة أحوال الناس في الدنيا. هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ نقول لا، والشر ليس إليك. الله تعالى لا يخلق شرا محضا، وما خلق شرا إلا وفيه خير. كل شيء يخلقه قد يكون في جانب منه شر، لكن المصلحة أعظم. فالله تعالى لا يخلق شرا محضا، وأعظم الشر إبليس. ومن الخير الذي يحصل بسبب خلق إبليس عصيانه، عصيان إبليس، ويكون ذلك سببا في رفعة درجات أهل الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.